بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبيرم توت وردفتوتا سغنتا هيكا قرآن بكم جرتن تنجين ربي سناغو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتن تنجا ربي كيس جراد داشن انججا درسين كينا كارا هيكا قرآن سورة النساء آية ترباتمي تربا الرجل قبا نهم داور ربو آقود دار ربو فتورة بنها تاسي سودر سنك إنكني چوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أكني چوران جل قبا آية تدبرت كيف ستي ربي نرجمها ساعتين كرا ربي كيستي لولي جديني وري جنة بربادا كرا ربي كيستي حالو لنجي چولي دبتي دبرسي وري ربي تأمانا كرا ربي كيستي لولان جيشي دبتي دبرسي بودا حالا حالا غرين نماك أبو وان غافة مكة جران حاسواني في غافة لولتو في إسان تهان نوهي مربينا ستي غافة دور مكة جران ركاني ها لولو جراني لولو داف هوان ايقساني غافة لولتو في لول واجبت هي دولا جرامي غارين ني سوداته دوبيتنا كيتتي وانغا فدوراجي دساني حنقتي غارين ور حنقتي كوني كامي ويتجدان غاري منافق توتا تيجتو الرفكاتا مطلق صحابه تيجتو الر صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفي وصداع كثير قباني كيسا كقبو ورن اكسي ور قبو ور منافق توتا تيجتو الرفكاتا جنان علماني مال جرى دوب ربي رويتا حال إسان ويتسانتا هنسان الرعاء حاسو. ألم تر إلى الذين قيل لهم هنقر يا إرقما كأن أتنقر بين أرقيت جيتا إلى الذين قيل لهم قرتو ور إسانين جرمي ور إسانين جرمي كفوا أيديكم هركا كيسان قبا لولار هركا كيسان قبا لولان بربادنا أما لولان دنديتني لولو فتن بربادنا إبنوا أيديكم عن القتال لولار هركا كيسان قبا كجد أمين كجد أمكن رسول مجران هنجيني أفا ميلو لكنا بربادنا أفا أسلمت اللي لولا رسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو دين أول نفوسني في نهونا جعل لها قاتني فإذا لقيتموهم فاصبروا يو والدفتنا مو أبساجنا كناف ميلو لكناف نهونا كإسانين جدام هركا كيسان قبالو لرداك جدامين كم قردو تبكسي أرقيت الشمانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة صلاة دابا صلاة صلاة أكبر باتش ستي زكاة اللي كنا دا ورسي تذكرنا زكاة اللي هورين كيسان يوكا زكاة غهوتات ورسان انجر اميسان اما عبادة مبراغو دا عبادة اللولاتوني شنجين نهم نتنقب دا انججا فلما كتب عليهم القتال مالتو ارغمري غافة بودا مدينة غلاني للي در قمته فلما كتب عليهم القتال ويتملوا اللسان الرتي در قمته إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية كونوا كهين توك وأنا مرفق شفتك كونوا كهين توك منهم والرقافة درا خلوا اللجلاني لكن غير نميلوا لكنرى وفقبا جنين سنرى قرين سنرى تهي يخشون الناس المنما صداتا كخشية الله جتون خشية كخشية الله صدا أكس إلى ربي صداتك أبني أكس إلى ربي صداتك أبنتي نما صداتا او اشد خشيه تكا ومربي صداتا سنجاله نما كان صداتا الرسدان ترغم تيجا اكذاف دراه الا لجدان سن هنقتن جيجا كوني ورمنا فكتوتا تيجيتو در فكاتا ونجدان يفكناي وقالوا نجدان ربنا لما كتبت علينا القتال يا ربي انما لي لولا نورتي دير كما غوتي لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي هل أخرتنا ما بودن أنزين إلى أجل قريب هجبا لما ديوداتي هجتك دنياتنا أن كان نين لولا كان ما نرى أجن فجسين يجوفي هج دنياتنا تك أنا نيت نيت ما يسوي كيستي أجل لك إن في نفورتي ما نودي سني جت لي فسرني يكون لولا أخرتنا إلى أجل قريب haga balla ma diyo daatti ma boodanu ansuraf de ma boodanu ansini lola kana nurratti dirqama goote dechu way ta kana jaran jiru duniya tana irra jaalatan jechu kenna babu kun si huna fiktootaati jiru duniya tana irra filatani kanani ma duniya tana keessatti maanu diisu dabde jechu da hawwani jecha halla akhartahu muddatan qareebatan حتى أنا تمتع بالدنيا دنيا ترى أن هذا كان ينتي ما لم نرتي ذلك ما قوته جام قل جدي يا إرجماكين وركنا جرسنين جدي متاع الدنيا قليل كانين دنيا تنهجم فيها نيو كانني تن كانني جباب دو كانني تكو جدي والآخرة خير جروب داسا تؤرج على جدي جرو آخرة تؤرج على توجدي لمن اتقى نما ربي وفي صداته نما ربي وفي صداته يشد الرجال تجرين ولا تظلمون فتيلا أما اللهم ميد أم تنجدين دلقاتي سنسنر أمراني تكابدي سننقمني سنر كاياني هميد أم تنجدين ولا تظلمون هميد أم تن فتيلا ججون هقا متاري اللي ميد أم تنججو متاري غرا تمراكي سجرتو haga mattari garati mirake sayir tusanille himmi dam tanjecha fatila jechun arabni wan to kotikko jechuan himu hajantu akatim to kabdi nulle wan to ko himno haga turi ken sajala yojenne haga turi ken sajala le wan angot haga turi ken sajala le wan angot yona manjenni ho man angot echa mana nisa akkasuma aramni illee waan jettu qabdi garuu aramni waan jettu kana hunda shiriitii miraa kanarratti deebifti takkaa fatiila jedhaniin takkaa naqiira jedhanii takkaa qiximiira jedhan waan tokko xiqqeessu yoo barbaadan akkanatti xiqqeessiti aramni waan xiqqaa himu yoo barbaadde qaamuma timiraa kanarra waan jiru firee timiraa kanarra waan jiru timirri kun garaan isaa kun lamaan akka waan walitti deebisuuf deemanii xiqqoo dhooqa qaba لو كتنا كيس اللي هذا جبريل قال له يتجرا وان قال له يتجرا تهد كيس كان كل مر جتو فتيل وان جدانين متاري اجي كيس اول مر جتو سنين جدان كتمي روان جدانين ويتفيرين تنبب ويدي قولا قال اتو كيسار الراكو تجرا سيري تنا الراكو قولا يعني قال رقيق اسسانين كتمي رجانين نقير امو ايجو بكا تمري اتيجت بكا دوران ويتر الرأو في ريداري ويتيجتاني بكا الراكو تنسان اسي سنين جان بكي اني بودا ويتا ونو كيسا كامر قون اللي لقلون اللي اسي لجان حاجة سنججو تتك اسيته همتيجو فتيل جو ناقا متاري جو امو ربي ماري سنين ميرو واني سنين رابر باتشيزو جيرو دنيا تنافكت هون هم برباچيسو اخرا فهو ملئ جيرو دنيا دفيتن اللي قناني تن قناني غبابدو قنانين الرجالتون جيرون الرجالتون تا اخرات يجو كميت او هيسي كي سنجر وان اتي دلغت هغ فيتن اللي تقاتو فربين اجري اسي قدسي هدو ميسي سيغالچو اما دو اسودا تيسي تنكنا امو دو اسودا دا ما بودنو انسو دبدي ما لولا نرتي درقما غوتي كجتن كانا نمني لولا دكيفندو أينما تكونوا يدرككم الموت. بكمتاتا نتوتاتا يدرككم الموت دوتي سنمركبتي دوتي سنمركب دوتي سنمت رفتي بكفيتا نوجراتا دوأرا هافين سنجيو. ولو كنتم في بروج مشيدة وسوق الفود أما كيست اللي تعتني مشيدة أيتون بروج أي قصور مرتفعة قال لا الفود أما تكامو قال لا ججبي فما كملت ججبي فمي هما تك كيس سينون دندين وسوق أكسي كيس اللي جراتني بكس لا نمني إسنت تنجيني بكس لا نمني واتو إسنت لك بنجيني سن كيس اللي سجراتني غافا جل كيسان غي ربي رجم قال ما سان كيسا غد سين فود اجتا هاغ فيتن اللي موتم الله قباتن هاغ فيتن اللي ورانا اللي قباتن هاغ فيتن اللي دنديتي خمنا اللي قباتن غافا دوتي غيت بكما جرتن سنت اسن ارغتي بكت جلاباتن قبل دنجتو لولا دقو فلين دوان ما نجراتو في قال الله الفود ما جبي فما كيس جراتو في اللي دوران اولني دوتي كل نما رتي مكتوبة كل نفس ذائقة الموت شفت له بوتو دوا دندمتي دوت اسم الران هفتو سنيف جيتش لو لوان صداتنين قبضا جيتش أجل ايتاني فين دوتا من جراتاني فين افتا. وإن تصيبهم حسنة تلتو يو إسان تويته يو رزكين اتبالت يو إلمان أرغتان غمتشو يو أرغتاني اتتولي يقول هذه من عند الله ثني ربي بران ورفتيا رب ما ترحمه نقول اي رب من نوكن نجدان. وان تصيبهم سيئه يو همتو نسان تويته يو روم ندبامي يو تكا ارانا من يقبسمن يو تكا المان تكجيرو دبدي جيرون دنيا تنبدي قالوا هذه من عندك سبرا هجرني رسولا تفاول لالتا تفاول رسول الله لالتا فالكاجدان سان كوني سبرا هجرني لا إله إلا الله دو ربي ما الجران كل جدي يرجع ماكين كل من عند الله قافة إسنت تبلسة إلما إسن برقوسة فيا إسنيك النجر إسان إلا رب ما إسنيك النجر قافة إسن تبمسيسة دنيا إسن برافودة إسن ركيسة إسن بيلسة إسن ديبسة لولا إسنت تيرجي صدا إسنت بوسسان إلا رب ما إسنت تيرجي جدين مرتنو رب ما براه جدين خلقا وإيجادا كأوم اللي رب ما كأرقم تيسلن رب ما وان إسنت تيرجي نسان. فما لهؤلاء القوم ما لما تهتو تتناف لا يكادون يفقهون حديثا كها سوء اتهاث ويتكن بيكو دافن بيان نفج الربين ما لمتوت يكنا ما لمت ثاني افتهدو تتن لا يكادون كان بيان نف يفقهون حديثا اي حديثا كيتا ودوت يتن ها سوء اتهاث ويتكن توكل ربي كيسن رتي قد اجر ركو للرب مبراه بل اول للرب مبراه نمني بكلولا دقيف سندو منت جرا منت اول افس هنفو جيتو اتتهم تكانا مالف بيكو فين ايهان نجيتشا بيكا يجد بينا كنامتي حقيقة ارقام الربي سنيهم كانا وحي ربي تينهما ايقا جيتشا دوتي كناك تكرا مرتو ربي ما جل آيات براكي ست اللي كل من الموت الذي تفرون منه فإنه ملاكيكم جا دوتي سن جلابا قطن اسنوما قبضي جل اسنوما قنن تسنوما قبوثي جلابا قطن كما جلني كان بك فيتا نوسين تن بك اتجلابها ننجرو لتشدو. ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك ونستك يا إلمان ما يا إلمان آدم ما أصابك من حسنة تلتر ونستك فمن الله رب وبره ما هذا فضل من الله كنا مربين أفبرا فدي أفيتين سيكل واني تلتو داك أتي أرقت مرتنو. وما أصابك من سيئة هم ترى واني ستوك يمو فمن نفسك لب متيت الراه سبب أتي بديد ليدين ربين سيكابا يجا ويتكانا ريفو كل من عند الله جل. أستي سيئان فمن نفسك سيما برا هي علم نما ويتجد دبينك ولندب ويتجن ولندب جلان مالي مرت نور ببرا هي ويتجنو ككن اللين كروقت اللين كبلس اللين كستي دبس اللين إسو ما ككنا دلجة ككنا أوم ربو متقوتيتو. أستي سيئان سبرا هي جتون سببام بدين سن ستي بوته بدير ربين أومي أرغمسيس إسبرا هي ون ستي بو فجرن سن بدين ربي براسيتي رفتسون سبب نسين ستي قرتيف سيئان سن همتون سوان نسين ستويتر فمن نفسك لب متيت الراهي أتي كرا ربي قبطو الأبدي واربين دلقو سينجر دلقو الأبدي تربين الرافقات سينجر الرافقات الأبنان ربي مصيبا سنين ستوك إيه؟ نما أكاتي بلي ستين سنتو إني هدو إرسي دبري تكيس ما سنتوك يجو سنما لف سنتوك إيه؟ ربين آية براكي ستو يتنوهيمو ولنذيك أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أكا توبة نيف سنو أكا في هذا التئة توبة سنتوك هدو إرسي دبري قري سيتين سكابي ججا وأرسلناك للناس رسولا سيرجيني جرى يا إرقاما كيرنا جدان إلمنا ما كنا حالات إرقاتاتين سيرجيني حال إرقاتاتين إرقا إرقاتهم كشكين قبو حال إرقاك إنتي تاتين نما وانجر أمكان هندت سيركيني ديما إسانيتي في قراج إسانيت إيرا قبابا إسانيتي في كبايا كسين ساكبك هندا ججا كافت سيركيني جوا معنا نكما يتبراك ستفجو نما هندت سيركيني جا وكفى بالله شهيدا ربين غيادة جدا شهيدا رقاته داف ربين غيادة ما لبدي على صدقك فيما تبلغه عنه لغا دبته كيترت وان اتتجيس تكون ربي براته نبي ربي يكون افبران دبته وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوها والرب بيستك ولي دبته مالي افبرا كاسين دبته كنافو اتي افبرا دبته ربدي افبرا وانتقو هاسو ربدي وهندي أكربين ستي همتي أكربين ستي جي ستي وهي ستي قريتي أمتي جي سو خانا رتي رغار ربي تو غيادا نعم براسي برباتي سويتشو ما يطيع الرسول فقد أطاع الله إيه كان جدي بودا ربين أمر إسا جبي سو الأفجيتشا إرقما إسا كان تولي جيتشو در كما قولا ما يطيع الرسول نمني إرجما تولجت إرجما نسيت إرجين كان كتولجت وان إني دلقة جدين دلقي وان إني الرافقات أجدين الرافقاتي فقد أطاع الله ربي في تولجت قبر ما هكأن قبر ما تهزن تولجت أواتي وان ربي نساجن جده ومن تولى نمد دي كراس القبطو لبي تولجت كي ترى سيدي دي سر أغلقالي فما أرسلناك عليهم حفيظة شيء كان إرجن يا إرجما كأن إنسان سنيرتي حفيظا تيسا هلا تاتين كذا لقى إنساني هندا تيسي تطيب كوجود دوك تيسي تقول إرتي سنيرجنة والنسر رجل تجيسو أتي تجيسيته إيه قد يدعى رجله سنو إنسان قافة تجتة تويتين سنو برجتة إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سرة كجيرو إنسان تجيسو أتي تجيسيته يوك إيه بلي كسيتولة جد ربي وفي تولة جد جنة نما دي دي وانا تتهم تكان إراغر غالي واكا إسان تيشيتو سنتاسفني أتوان سر جيرو جيسيتي تتاني نورتي ديسي جيشو أسو ديبي أفتاء أغاف أسو ديبي سن إسا تويانا إسا غاهانا أما سوان منافق توني دلقان حال منافق توتا نوهما ربي ويقولون نجد منافق توني طاعة أمرنا وشأننا طاعة لك تنوما أمرين كينا ستر جلولا وان أتنون جت تتول جنة سينجل أنجران طاعة جتون خبر متدان ثاني قتامي أمرنا أو شأننا طاعة جتون طاعة لك أمرين كينا هل كينا ستر جلولا وان أتجت تفلن تتول جنة جتا أكنا سينجل أيا إرغما كينا فإذا برزوا من عندك ويتسبرت فنكنا سينجلني وان أتجت فلن سيتولي جنة سينجناني فإذا برزوا يويان من انت كثيرا بيت طائفة منهم نبول ستجتا هيني توكو إسانرا غير الذي تقول وان سبرت جت تسمى لي دوان برابو الفتي وان سبرت هاسو تسمى لي وان سبرت تولي جنة سينجت تسمى لي فالا سني فالا سني بول فتجتا جويتا چيدينت والله يكتب ما يبيتون ربي ما بريسة غالفت نافتو ما يبيتون وان إسان بلفتنسان وان ويتسبر عياءن فالا وان ويتسبر جدانيك إسان جدانسان ربي ني بريسة ربي ني بريسة يجون ورسلنا لديهم يكتبون يجون إرقام كين إسان بير جداني ني بريسة يجو أكنان بريسة ربي ملائكة سنتيرقو كنان بريسة يجا فأعرض عنهم أكنا يجو مال يجو ري نبي محمد كإرقاق إسنت إرقينسان ويستاني ويتأسبرت رفتان إتكجبداني ست أمان تولي سجن جتانيني ويتأشي ديبتان كإسن فالا سنها سويتانسان نبرت قلماي جرا دلغان كيسانسون قلماي نبرت إتكففتتان جتشو كوني صداتش سجبا كيسا جرا رسول أمال جرار فأعرض عنهم إسان الرادر قالي أتتكيسي تيوانقو تنقبضو وان نسان سيدوبا دلغان سون هما كسرك سومتي وتوكل على الله ربي كيك افرت اركتو امري كيك ربي كيك اركسي وان نسان جنان سن هلالين وان نسان سيبودا عوديد سن سيبودا اسان بلفتن سن هلالين سن وكفى بالله وكيلا وكفى بالله يجون اصلين وكفى الله ربي نوني قايتشم فأتنتني معنى ما قد جبه سورة في التئدام تي لفتين جلالة كونسي لا فائلة الرأن تنحر في جرزة إدان جرر من جلالين وكفى بالله وكيلا رب قيا لوكيلا اتركتو كيتف وكيلا تعتمد عليه إركو اتركتوف رب سيف قيا لجلال دوب رب ما كيتر اتركت وان إسان هالكم بلفتن سنين صداتين سنهما تركسون دنده سنين راقر قلي ربي كي ترت إركات دوم إرت إركاتو في النينو سيغا داك براسم برواجس جلان أمو اللولي أما اللي اتش ديبي أفلا يتدبرون القرآن قرآن كان ما قد انتينت اللين إسان كن قرآن كان قد انتينت اللين ما قد انتلو لبن ما قد لالو لبن ما قد قبنيك أرأو لبن أكا قرآن نكو ربي براته سلاني بيكاني أسوبة قباني قراني حاسو إني هقنقه كوالين دين كمرت إساء والججة بيسو كمرت إساء والفكات كمرت إساء دقاء نمني وحاسو قدته سلا خطا اتلوفا تقول كيس بوا دبين أما دور حاسي ابتأم حاسي هركا واللويتي لا قرآن نكا أكا سنتهن كمرت إساء دوغا كمرت إساء والإندين كمرت إساء والجد بيس ما إساء كان قد انتين تلين ولو كان من عند غير الله أسو وان ربي برن رب انتهم براته من عند غير الله وان ربي برن تهم برا أسوته لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سلا والأبه الدوك يسات أرغان أسو مخلوق نهاسي واللبه الدوت سلاك الستي أرقام مرت نسان لي واللبون معنى نسان لي واللبون جلقبا في أمت إساء والديبون إبت أرقام سلا واللبه الدوت كي ستي أرقام أرأى قرآن واللب وهيتون قبو قرآن مرت إساء لغا مرت إساء والججبيسة مرت إساء واللغا أم سيجا ما كان قد الله اللي سلا نبي يماتي أقنا التوت القرآن كان قد الله لني نبلتي في يجو أما اللي حال براني حال براك إسان قبن يوهد أدهن أدو متابو تني أسو حقيقة إسين هبتين أجاسو أدون تن أدو لولتي رراتو تهينا أدو حال جرو رسولا من كيسا تهينا أدو مؤمن توت براتو تهينا ور متابو تي دبي الآن تيجي أسو كيسا هبتين دبي فجاسو كان شريعان دانغا إتغوتي وإذا جاءهم أمر يو إساني تلوفي ورني تقو يو إساني تلوفي من الأمن نقهم من توتا الراكته أو الخوف تقصد الرا ورني تقو يو إساني تلوفي أذاعوا به إساسن فجاسا وسوكيسا هبت وسوكيسا قدلال وسونتين تلين ونكون كون كهاسون برباكيسو كوني كهاسون انتاني جداني وسو قدلين تلين إساسن فجاسا جدا آيات الله تنمى الرتب وتجانا لما ني كرا لما هاسواني جماعة منافق توتا راته في ورى مؤمن توتا كقلب نساني لافتودا كما وامر ربع أمسا حسن النية ما نيات لنيت مورا كتوا هاسو وصد بيغا دين تين تليني حقم جيت دبين كنجيكو صلال ورى فيالي يتهيت مكتوا هاسو كان كيسا تبوت جلان سيوتين فاكنا جلا تكا أموكا حديث مسلم كيسا تدفه رسول ربي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يتألق نساءه إرقام ربي دبرتي إساء هي كجلني أدون فجاته رسول لمون هين إرقاك كتمل آياني لچوني جيتي آياني لچوني جيتي آياني واللي جلان جيرتو دبي متاب التني دبي فجاسنا أسو حقيقة نبن جيتي دبي غري ور دبي سنتي آنو مالي نمني براء كانان فجاسون انتهو جيتي دبي انتهو دبي فجاسن تجير دبي فجاسن تجير أسو ميتين حقيقة نجرا تلي تفجاسون انتهو تجير كيستو يوال لولتي ررعوتاتي وان قلبي مؤمنتوتا جفسو وان قلبي ورانا جفسو همون انتهو هيرو سنيف وان كانت هيف آيان نمال يتيري يو نقه مؤمنتوتا إرى تقاسو دا إرى وايتلوفان أذاعوا به قم مجوان إسان أرغة تنتهينا رفت نوت إسانة أرغة متهينا أذاعوا به جتون أي أفشوه ونشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب وجهي صحيح الرتيمتي وجهي خطان الرتي فجاسا ما لأكو في فهم أنتي أكو في إساني قال إليه وفي دبي ورغة ديتين تنلا وهين قامني إلمي قباتني إلمي سني برموت قباتني برموت سنين كتي فجينا وان هنقب نيف أتكأ في اتفاقها تسانيتي دبي سنفجاسا وثو كيسا نوبتين ججو ما جادوا بربين ولو ردوه إلى الرسول وثو قرم إرقما إسان ربي كانت دي بساني إرقما ربي كانت أثو دي بساني تفجأوا دبتات اللي رسول ما تبيك تفجأ سنتان اللي رسول ما تبيك وثو هم إسان جلن دقيف فتني ولو ردوه إلى الرسول وثو قرم إرقما إساتي دي بساني وإلى أولي الأمر منهم أمس مؤمن توتر غر علماء تتي أصودي بساني أولي الأمر منهم إساني الرا أصو غر مؤمن توتر تتي بساني أولي الأمر إنكم أي العلماء علماء أولي الأمر أمراني ينفذون ما قرره العلماء ورموت ما دا وان علماء نجلسا بكان قهن لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه سلا دبي قلتسان تقمتشو اللي تاتو تريفنو تاللي تاتو رسول دبرتيه كولي تاتو وانبرا اللي تاهو لعلمه سلا إساسان نبيك على الوجه الصحيح كرا سري تهرت سلا بيك الذين يستنبطونه منهم ور دبي سنبك إسي الراباسو دندو منهم علماء سن الرهجة ولما أن الدبي نتجد يبتسون دبي تنبك إسير الرابه ملوثن الرابع سنيت تنتها سوامو قبضو تنتها سوامو قبضو تنتهي مامو قبضو تنتهي مامو قبضو تنتنا مرفتشيب تنتنا مرفتشيسو نمبرباتشيسو تنوان نما قمتشيسو همو نتا جئي ورسلا بك مد إسير الرامد ديسان سن الرامد ديسي إلمي قباتي إلمي سنين استنباط أجتشون سلا أسلتي بشان باسولا أرأنتنا أحكام صحيحة تهي وانسان الراباسو حكمي صحيحة سن وجهي صحيحة رتي والرباسو بيكو سلاني بيكا جدا كان أفوكا يود بين توكو غالي أولا دبي متابو التنيب أتيبو التنين فيقنا جدا أي بيضا كجيب نسرانا كلام ثمن أما كي تتمو كجيب مال تقدي سكانا مالي ثاني ولين كفى بالمرء إثما أجد بكل ما سمع وان لقهون دهمون شبو الأفنقة هجع الرسول صلى الله عليه وسلم نمن وان لقه مرن هاسو هم كفتو سبر باجس تهاسو سنس وان نمر فتشيسو في وان مناسبا قبل هاسو دنتو دبين تقدر اوي سني في تمول سني همان تجري جتشو كان اينو تبيكا اما رسولة ديبسو اما علماء ديبسو ور دبيسا بك اسي ارى وجهي سهيهتي دبيسا فوده بكانغه تهمني في تنهمن الدام باسي جتشا ولولا فضل الله عليكم ورحمته فضل ربي صوته باتي جدا حفتو نساء صوته باتي ربي رحمة سني قدو باتي ورحمته رحمن ربي اللي صوته باتي لاتبعتم الشيطان سلا شيطان هردفتان إلا قليلا واتقو سن راته ملي يو هقوم من توكو كيس سهر ملي رب من رحمة سني قدو إيمانة سنرت سن قبيس سنرت سن قرقاري سن جبيسي قد سن داب ملي سلا شيطان أو هردفتان إلا قليلا أي إلا قليلا منكم هذا تكويس إن الراثه ملئ جدّه هذا تكويس إن الراثه ملئ سلا شيطان هردفتني جدّه إلا قليلا نيك أنا استثناء أنا هذا شو شني جهات تفسد تبقى أجلاني أما تكويس ما خانك أبدا تكويس ما خان رتي هادم لتبات من شيطان إيش ما خان الرا استثناء دوار قرينا كيران سوي تولي ما كبا أما ظاهر الآية تا رب مر رحمة إسني بوده إيمانا كنرتي قد إسنجا في السمالي سلا مرتنو كرر را رأيت أن جيتشا واتقو إسن الرأي واتقو ما يوكي صحابي مالي سلا قر قدام كي تندوكو قرطان جيتشا هاته ربين إسنجا في السي إيمانا تسن قبيل أكيسن انتوكو قر إسن قد رحمة مفيدين دوبا مال جلال ربين إرقما إساتين فقاتل في سبيل الله لولي يا إرقما كي أنك را ربي كي ستي لولي ولو وحدك جيتشو تجرج أنس حاسين أكي كنوتي كوب آكي مانتاني لوليا إرغم آكين جدان فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته كلمة ربي والتاسسو داف كلمة ربي والتاتو كتاتسان والتاسسو داف لولي كارا ربي كيسد يوسو كوب آكي اللي تاتي ما لي في لا تكلف إلا نفسك جدك أنا ترتك جلسة أنت دراس كباك إلا سوتاتي جون لا تكلف هندرك سيفم تؤتي هندرك سيفم إلا نفسك جدجون إلا حمل نفسك على القتال لب مثيل رتك هذا ملئ نما كان لرت أوف تندرك سيفم ربي سنتي سندرك ويجون ربين سنتي سندركو لا تكلف إلا نفسك هندرك إسي فمتواتي نعم برا لرتفاسو إلا نفسك لبوتي تكتي لرتفاسو مالي تابراتي هندرك إسي فمتواتي ثاني ربين سدرك إسي انغافتو أتي اتقيس سواني سر جيرو اتقيسيت لولا جتة لولا جريا كناك أبا جتين إنما عليك البلاغ اتقيس سواني سر جيرات اتقيسيت يجا درك إسي سو لبوتي مالي تابران درك إسي وحرض المؤمنين مؤمن توت أمو كاسية رت كاسين مؤمن توت عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا حقيق ربين قبون حمتوا ور كفريسا سبب مؤمن توت لولني إرادي بسوك أنا مؤمن توت الراقبون والله أشد بأسا ربين أشد بأسا إرجت جبا جتشاد بأسا جتشون أي قوة هم نت رب مكيت إرجت جبا ججبتك وهندر ججبا اسم واشد تنكيلا جيلشا كي ستلك ار ججبا رب ما كيت يجا تنكيل يجون اي تعذيبا يجو سان جيلشو عذاب هما اترغم سيسي اسرت اجيفا منتهنا بوجع منتهنا جيلشا كي ستلك رب ما ترجع ججبا هم كي ستلك رب ما ترجع ججبا يجا لا تكلف الا نفسك يجون كنا سبع عرابة ردي لا تكلفون كوني لأن في هذا تكلفون كون فعلي مضارعة مرفوعة مبني للمجهول نائب الفاعل نساء لا تكلف أنت جت أنت إلا نفسك كوني نفسك كون مفعول به ده إنكم مفعول به ده طيب سنتي أنا سيدو قمال دبتا من يشفع شفاعة حسنة نمني ما نقدم ما قاريتك كدابته ما نقدم ما نمني دابته شفاعة حسنة ما نقدم ما قاري طلتو يكون له نصيب منها قولني إسراته تكو إساف جيرا قودة تكو أرغتيني لين هذا تكو أرغت ربي أجري هذا تكو إساكينا نصيب إساكينا ربي قودة قدة تكو إساكينا سبب إني ما نقدم ما قاري دابت سنيف ومن يشفع شفاعة سيئة نما ما نقدم ما دابت أمو ما نقدم ما همتو يكون له إسافنتها كفل منها قولني إسراته أمس غافا وان غاري كيستي من قدوما دابتين لني قودة قدة تقربي سيكي ناجري إرى غافا من قدوما بدي تدبي جلي سودا دابتين دبي جلي بتين لني يكون له كفل منها قولني سراته قولني من قدوما همتو سنر راته تنكو سمرة تجريتشا قودة قدة تنكو وكان الله على كل شيء مقيتا ربي انتهي وهن درته مقيتا اي حفيظا تيساته او مقتدرا دندهاته ربي دندهاده تيساده معنى لچو صحيحا كويا قيامة اسم غافتوتا جزاء اسم ديبي اوفتا ابدا من قدما نقها دابت اللي اقصدتو غلطة غاري ارغتا ابدا من قدما همتو دابت اللي اقصدتو غلطة حماتا نرغتتش من قدما بدوغا خرابت تدرا كيستي من قدما غاري كيستي يكون له نصيب جدي نصيبا دبتي ويتشفاعة سيئة جدي كفل منها مالف جدي كفل ني في نصيب نينكو وانتوكم وانتوكم تيويا قودة يتش مجرد لكو معنى انتوكم نصيبا في كفل اللين معنى إساء توكم ولكن علمانك جدا غالبتي الربدد استعمال قرآن كيستي نصيب يوجد وان غاري قود غاري رتي دبتا مجرد كفل يوجد قود هما وان هما وان بدو رتي دبتا ما كنو آيان نو أستي ويتوان غاري دبتا يكون له نصيب منها جد قود حسنا سنيني أرغت طلتو سنيني أرغت ومن يشفع شفاعة سيئة من قدما درايو دابت امو من قدما همتو قدابت تات يكون له كفل منها يت كفل الان برتكا لما تاك سيئة داكن كوني غالبا قرآن لتدلق سني جتا ولكن كفلين كوني حسنا إرد الله إما دبتا ما نسيب الله سيئة إرد الله إما دبتا ما جدا أكما كري آية تاكي ستلفين كفلين من رحمته جيتم كفلين من رحمته كفلين يعني قود لما أرغت نسيب لما أرغت من رحمتي رحمتي سائر خيري كيستي كفلين دلق مولا كينا جلن سن من قدوم ما غاري من قدوم ما بد ون جلن كوني أكمي تبيك ما جيتم نمالا أكي تبيك مو جلن من قدوم ما غاري ون جلنين توافرف كيسا قبض جان من قدما غاري من قدما وري من قدو تاتني من قدما حاسويتن جچتن مي قلبي هدا من قدما غاري دا تاجري ربي برت ات ارغتن جچون يو وا افر قبا تجلن توكفا يو اسين سن من قدما دابتو سن وجه ربي بربادوف هانا ارغني فينتين هانا دغاني فكنتهن هاد بي ام بي ذات ابد اني فيت ان انجد اني فكنتهن رب ما فجتش وجه ربي بربادوف فجتش يود ابت جدان تاك ان لما تا نما من قدما دابت توفسني حمتو ست دي امسك يسرى دي بزوف تكوان غاري تك إسا أرغمسي سودا في ودا بطيف شوفان جدا بطوف تك دفع الشر أنه همتو التسديم تتك همتو وهي التأرغم وديما maanguddumaa dhaabbattee hamtuu kana irraa oolchite. Takka waa barbaada namni kun waan san akka inni argatu taasifteef homa karaa haqaatiin itti ga'uu danda'an takka. Kun isa lammataati. Inni sadaffaa yoo achi keessatti gubboo nyaatuu dhabde. Yoo mallaqa fudhattee ka jettu taate gara tokko dabuun kee hafan qabuudhee gara warra mallaqa sii kenne. Kanaafuu waan achi keessatti fudhattu sanirraa yoo qullaa taate hasanaa ta'uudhaaf ka gubboo keessatti hin fudhatiin jechuudha. Ka waa ajri duniyaa qooda duniyaa wayii achi keessatti hin fudhatiin jecha. Inni afraffaadha wanni maanguddummaa ati keessatti dhaabattu kuni amrii jaa'iza yoo ta'e shar'aan. Wakaanat fi amrin jaa'izin shar'an. Maal amriin bakkaana jira? Laafi haddi min xuduudillaa. Yoo nama tokko ka harka muruu deeman hate shar'iin dhaan itti sabate. Takka nama tokko zinaa godhee yaa dambillaa. Ka haddiin dura dhaabamuuf deemu maanguddummaa hin dhaabadha jette. Kun maanguddummaan haraama kana keessatti. أتشفعوا في حد من حدود الله يعني لولا الرسول صلى الله عليه وسلم حد حد ربي راته كيستي من قد ما رابطها يعني لولا انغارتك كون لا يجوز شرعا جتشا حدود أكاديسا كيستي نمتج شرعين غرفوا ديمو نمتج شرعين هرق إسامروا ديمو تكا أجيسوا ديمو شرعي لأن تمر تفهمي من قد ما رابط دير رأول جان انتو كون شرعي ربيتي انتو إذن يو هاقنا ولدتك فاتي maanguddummaa hasana ta'ajirii rabbi biratti itti argatani. Yoo faallaa kanaa taate wanni ati dalayduuf isa fixee isatu akkas godheef yoo katahu taate yoo rakkoo namatti harkisuun ka keessa jiraatu ta'e yoo achi keessatti ka gubboo nyaattu ta'e yoo waan hin baqqaani mara keessatti ka maanguddummaa dhaabattu ta'e tuni nasiibni kifliin qoodni hamtuu irraa ta'e tokko sirratti ta'a ka jennu. kana keessatti of eeggatuu barbaachisaa jecha maanguddummaa wayita dhaabatan. Duuba ammallee homa san fakkaatu maanguddummaanis hawaasa islaamaa kana walitti hidhuu mataa walitti qabuudha. Jidduu isaaniitti toltuu dalaguudha maanguddummaadhaan waa fixuun kun. Namtichi maanguddummaa dhaabatu kun maanguddummaan sun qeebalamuu baattuu ajirii margata rabbi biraa. Akkuma sanuma sanitti aansee nagaa wal gaafatuun salaama waliin jedhuulleen waan ummata islaamaa kana walitti hidhu jechuudha. Maal jedha kanatti aansee rabbiin? Wayidaa xuyyiituun bitahiyyatiin yoo jiraachifamtan salaama tokko nagaa tokko isin gaafatanii yoo isin jiraachisan asliitti tahiyyaa jechuun jiraadhu jechuudhaan du'aayii walii godhu. Hayaataan du'aa walii godhu jiraadhu rabbi si haa jiraachisu jedhanii du'aa walii godhu eegasanii ganama tahuu galgala tahuu nagaa waliin jechuun salaam shar'ii irratti dubbatamte tahiyyaan. Yoo jiraachifamtan bitahiyyatiin salaama tokko yoo jiraachifamtan fahayyuu bi'ahsana minna kasanirra gaariitiin jiraachisa isinilleen owurudduuhaa takkaa kama akkasii deebisa. Inna Allaaha kaana alaa kulli shay'in hasiibaa. Rabbi waa hundarrattuu hasiiban muhaasiban. Tooyataa tahe rabbiin waa hundarrattuu tooyataa tahe wayita ati sanirra gaarii deebiftellee sanirra gaarii godhee sii kenna yoo ati akkasii deebiftellee akkuma ati dalayyi sanitti sii kenna jechaa tooyataa dha inni taqoo kaafiyan jechuutti illee warri fassaduma jira muhaasiban jechuu kanatu irraan saba bakka tanaaf jedhan martinuu garuu kaafiyan gayaa tahe jechuutti illee yoo fassarame ma'anaan sahihumaa muhaasib tahuutu irra gaarii jedha gariin tafsiira. دوب تحيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشو سيغانسي قوتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشو كانت سلام والغافتو ويتدي بسن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جتشو نمتج السلام عليكم جري وشرة الآبل لإمتا ولكن أجري نساء كل أنقف أرقاتا السلام عليكم ورحمة الله يوجد لإمتا ولكن دي دمقف أرقاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جدي صدوم أرغتا كدي بسلي أكو مساني يو عليكم السلام جدي رابطي كلان أرغتا وعليكم السلام ورحمة الله وجدي دي دم أرجعته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجدي صدم أرجعته أجري نساء كان آداب نساء نمني هدون أدن هدون تكررت كياب بتو كلفدي مرتي كلفدي مكتا أورتي سلامته تو سنة ولكن مرتنو سلام يوجل كبي إما تهجالا نما سلامان يل كبي جت بارك الله فيكم كوني جنة سين تنجى رسول صلى الله عليه وسلم هذا من تنتي شين من تنل لجرا هذا والجال تنتي مي وان يو إسدل إدو والجال تنسيني همو جدا أفشو السلام بينكم سلام جدوك سنين فجأة ساجا سلام جدوك سنين تيوه جابتا والجال تنججو ما لي في نمتج السلام عليكم ورحمة الله ونما انجده أولا أنا نقه سيك أبا هما هم تون الراسي تنجيب تججو نمتج بيكي سي أمس ملتو إسجالتو دا غرسي سيف أجري هغانا غهور لي أرجعت يا جيتشو سلام أنا ما نجتشون برباشي سادة يوم أمني سينجا ديفي سونا مو ديرك أما جيتشو أك أما نمني يو السلام عليكم جنو تكا يا هلا نما نجري ديفي سون كن شرعي دامتي ديرك أما نمتشو سلام سينجا وعليكم السلام جيت ديفي سون أقلين ردوها جيتشون أك تاكين سينجا ديفي ديرك أما جيتشو ديفي سو كيساتي سنتي عن سيدو بمال جدا دبي لما تجبل فنوكا توك غبرمان ربي توك جمالي غبرمان حقا إسا توك جمالي انجرو جدجو في قيانك إياماني كافمتني قياساني وكرفا جدجو نودان تعياني آخرات الله لا إله إلا هو غبرمان حقا غبرمان تهسن لا إله غبرمان حقا غبرمتو كلين انجرو إلا هو إسا مالي غبرمان حقا غبرمتو انجرو إلا هو إسوي تاتي مالي لا يجمعنكم كونيكا كلمة توحيداتي كبر من هكا رب ما تقوش كبر من ساقا قولتي فدرات كل من جري جو لا يجمعنكم والله سني كان ولدت قبول أبتاء إلى يوم القيامة جيجون في يوم القيامة بيا قيامة كيستي بيا قيامة كيستي ربي ولدت سن قبول أبتاء لا ريب فيه بيا قيامة سن كبر وهي كيسنجر كشكي وهين كم نقول سن ويا شكين كم نسان كيستي ولدت اسم قبوف تاء نكا فمتني نتو يتمتن نقا فتمتني كي غسني دانانا واندلي داني نيارغت تنججا خنافو ايه قبر ما حقا سيه ميكا إسا قبر ما حقا سن قبر كبران قبرين يجو خران مباس سن تقوچا ومن أصدق من الله حديثا كإرزقوا تبتكهن جنا من الله كبرما كان كبرم سن كدغا حسو ان حديثا كرودو غر حسو جچون اي لا احد اصدق حديثا من الله كير دغا حسو كي ست ير دغا دبتن جروچو من الله ربي تكوچر ربي تكوچر كير دغا دبتو تكولين جروچو اي نومي ويدا تكولين جروچو ما جواب دكا تكولين جرو مال رافدان ندي كبرما نكا عيسى قُيَّا قِيَامَا كَبِرْآنْ قَبْنِسَنْ نُكَاسُوفْ تَاءَ كَبَّرَ مَانْ هَكَا إِسَ تَهُوْفِ كَافَ مِنْ سِدُغَا تَهُوْكَنَا كَيْسَ تِلَّي دُبِّي دُغَا نُوْهِمِ دُبِّي بِرْآ وَهِنْ قَبْنِ كَرَبْ بِرْآ دُغَا دُبَّتُ إِمَنْ جِرَّ يَجُمْ دُغَا نُوْهِمِ أَكَسِ تِبِيَكَ غبرمان اسملي غبرمان بيران جيرو جچو بيكي اس قف غبري قيا قيامك حفن قبن كنافس كرفا ربنا هاتاسو دسين كنك راس مرت دابتا غدتي بلا تورج بنت نغال بيكي سجرادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.